تسجيل سبل السلام تقدم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيتها المسلمين أي مسلمين مسلمين سلام ربيع في اللون أكل مات اللام عند مات اللام أبن سلاي اكتمليني ذات الوجه والسكين غطيني قعنان تسوحيه أم كروح ذن إن ذن ربي تسل أم كرسينين باللي غبن تسان سبحانه إتدي خلقه ويرنان ممرده أكنين أرد سترن يعني الشمام قران مقدر أكن لغني تسوان وتوح ذن أكني والدعم أكني دي سبقين بالقرآن الكريم أكنوا يا لحبيب وشبح من البيض فلتا تصربيهم السلاميس ويرنا أكني نظران بالبص يعني من الليل أكنوا لحبيب وربي سبحانه وردي خلقان عن جميل كان كان بلا مسوين نغم لا معنى يخلقي تيد إلا من بقنا رفع بذل ينبع ربي بيوت لا يعني بزقال بصورة الذاريات وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون إهين أكنرت عبد إلى قد السنين وكرا عبد أمكرت عبد أكي السنين أمكي قدع سوشهم إقسمع منيس سوشهم إقوصف منيس نتزام إقحصان سبحانه المن فنش تاكين يعني يسرسل القرآن الكريم إن من كونش تكين اسم إشقعد إشقعني نس لبعدا إشقع أنجرون أنجرون سيدنا محمد في الله تصربين السلاميس إن من ذلك نريس كنين دانين ذا شوم إذا زم توحيد وإن يعني غلي وحظم ربين توحيد الربوبية يعني بلي مجد السين يعني بلي المتسميت دي خلقا والمتسميت سبحي النور والسلم والمتسميت دي تسكن المهم عباس ودنون سرد السبكين خاطر شوية المشركين يعني إيد الليل لغي مسين زورا نزيكني اللان حصان بلي أنه كان ذلك قصير شركي ونكسل نور دي خلقا الدوني نور دي خلقا يدون وين إما أولا وين مجدودا وين أين تسكسن زوان يقنزت وين أدينين أدينين سيوني سناسيون سنتيريني أبا ربي أكين ذا غنى غدينين ذا الله إيهن يسبق لذب اللغوية المشركين اللان ومنين سوحيد الربوبية إذا شو كان يميدو سنة سويات قالت سبق من بذنين قديدة تتقارن ويرنا ورسكت بالنار بذنين بذنين إني نزم دينا مش بحنا نبيض أجد العبادة الأصمع خطرش لنا عبدن إلغارا لنا عبدن الأصمع وربنا شقعد مش بحنا نبيض أكني أردت علم دو شيد واحد كان أرى عبدن قول عبدن نارا بيدس يعني إكاد ما يرد يدغى غنى ويطيجنا ودى شون إسكرايل يسألن بشريكا إن يسن عبدية وحدية سبحانه ويرنا ينهاد وعب الشرك خاطر الشرك أبي قرد بيسوة القر أثمس ويرنا الشرك وين الشركة أن زندوين يعني إدغين بجنير أن لا ويرنا شق منتو خضنتك نقارن بجنور ويرنا يتواب القرد بجنو مكان يقبع ذن أعطى سرطة وربي سبحانه يستقلد باللي المؤمنين كين يقول من الصور بهم أكني وثا وجنب إيمان السن يصفى ويقوى ويزديه أديه وكلالا وكلالا تنويت بالدنيا وكلالا تولوه بالدنيا وكذا نتجرى العالي قوية كالأخر أسمين دي سلسل قيل يفضيع دينا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون سبقنا قلايا كنية غشيون إذا زال من الإخلاص كنية ربهم وحده نعم نبدأ من أكنين إنا ابن جرير يوم المفسر فيمثل الصور رب الربيع بن أنس يمثل إنا الإيمان لكن يعني بنزل أبن سعوم الإخلاص إربكم سبحانه وحده أت يعني أتوحظه توحيدك أتسكرب وتغب ذا وحيد يعني صفة إيمانية يريد أن يريد شرح الديدس يريد أن يريد شباب ديدس يريد أن يريد إقلال أمنسا غسما إنما بيكون عذلا يسنوي نغم شبه يسنوي بشو كان نذين قرمنا أكن يسمي اسمي دوا أكن يبلو كثير في اللسر دوا ربي يتفسيري نفسي إنه يديس بقين داشب المعنى للإيمان كينين مع اللاية كينين ينبوي كينين يعني بسكر العبادة السن في اللعن يربي الوحدات وتصفار وتزدقان عبدين توحد ورشريك نارا بيدس دولية ورشريك نارا بيدس مدنب ورشريك نارا بيدس أجل اللاية فيهم يمدل النكين أري من المصر بين صحنه لملكوا وتعبدت ودر نزدقان أكين دغنور شرك نردي بذكرة وكير أدنين أسليمة قيامة يعني مسوي أدفزن واسمن عني منسل ودنين يعني مستولق العين سلهدي العين المهتدون في الدنيا والآخرة ولم ينم إذن بذكين أنشتكين ويرنوي من الدنيا الشرك خطر الشرك يعاب إن شاء الله هذا السلسل يعتدني قرب المسلسل غف الشرك أنخيك أري غرفة في الدنيا تبلغ قلنا وأن الشرك أكنا راح أبدل مبدل إيمان سل أكنين أرسل ولد أكنين أرى أخص خدمين ألا لن إقلا غريبة سنسن إلا من ذاك نرسل عنه أسميني دي سرس ربين سبحانه أكني دي صور عبد الله بن مسعود دي سرس ربين آية كينين الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم يعني توحد الونس الظلم كان الدين بكذاك وقدر في من سنستكي الونس إن يسلم بصور يعني عبد الله بن مسعود من هو انظر إيمانهم إيمانيس بينا إن فين تبصر بين السلميس يحصل أي نوع السنرى ويظهر السن أي نوع السنرى إن من تكونش تكيع إنه يتم ماشي مبين الدنوان ماشي مبين يعني استنوان باللي ندواتين هذه المعنى إنه يسدو يعني هذا الشرك الظلمكين هذا الشرك إنه دينا أن تشكين هذا أسنس وذكرنا ووزنا للناس الظلم أمزون أثنينين تذكر هذا الشتكيع ومبعد بكين تذكر نفسه في الناس الرضا كرا الله يرد أرد نغارك يكسل نغارك صوحاً إيه يمين مكان إنا يسمى الشيء مبيني في النوام إنا يسمى معنى مظهر السلم والسلمان يسمى بغصار ودرمان الميز ماشو سنام حصام الله يمين يدنس بقنا ربنا سبحانه أولكين سنام إناس إمي سنام يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم أمين والشرك رب ربي خطش الشرك ضد الظلم أمقران ضد الظلم أجمع إيه من مشتكين أتقب تهنيك أتخذ الله ألا لديك لن يرفتني أتلمضوك وتقصير وتنذير غط مسلم ثلاث صدقه يعني تسوحي ذكير خطرش يسيد الشكع ربيه يمشي عن النس يمشي عن ربهم وساند الأخوان نسل وننا سنعد ربي وحدث ورعب ترى كرام يدس إلى قتل جمهور جمهور السلام زوحين أريني يخدار العدادة سوض مدبغا أكني دينا أكني ولا يعني من مشتكين ويدوش بحن البيان فلا تصرفين السلامين إسكنا زندين دوكالين لشوم دينا لقمان إنه نسف قلب الليم الشرك ديغنين يعار أكريا ونكنين المرض نسف قلب أبني نفس سوحيد أكن ابن النام سوحيد لقاتل سن من دان إما ركسين التسكين شهول السنة أكسين غب ربيك سبحانه أكسين أكن دان غب دينيك أكسين أكن دان غب فرقز نغين إكتم ديش قعب دغين زمن لما الناس دل مشكح ننهير فلسة ربنا تسلمي بينك شين تضرير حصير تربض أكن الدماء فتعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك إسين إسين بالنير ربي سبحانه واحد بس أولي اللي يوندي بس لا إله إلا من الناس أولي اللي يوني بخلاله العبادة من بخلاله طاعتين أكن أردنا عبد أم ربي سبحانه أين يعلم ويسكر إن دانا تشريك سطل ويعني مولي الصحارة مشتكين ويرنغوا يلهرا ذات غاب جسم مضطرة اللي استغطيه بلوتك نقارن أموهي مقرن سجملوك يعني مضطرة مضطرة مقرن ويرنغ إمارة يسير نذر أذي يسير نشتكين إيهان يبكي الجديث ويبكي الدهنيث إن من أكنين ألا يعضر ربي سبحانه ونكني إمارة بيدين غاب صوحين أمكي قلنا وشبيح من بين ثلاثة ربنا الثاني يسكن إليهم دكاني يعني أمكي رعب المركز ذا شو يبزال ذا شو أنكي قرن إذ الخير كان ربنا إوين أري شهد شهادة الزجاج أري محذر ربنا يعني سبحانه وحيد الزجاج إكوان أم الحال وديسين أزال الربنا سبحانه الوزار تشبح من بين لتصر بين السلامي أكنا ريسين بمن سيدنا عيسى في الناس ديال النبي صلاة السلام الربي المشير بمثل ربي أكني ينوان إيرويا سوين السكفرة ذا العبد الربي وذي الشقعيد الشقعيد في الأرض ويرنا دولني وذا الروح إذ الشقع ربي يعني يجاس أدارو يعني مريم في السلام الربي غسل إلا قد يكون ونس يمين ورس على مرقز ونس دينا ريت جن الميس لميس ربي ونسب فكين أكين ذغل أنشتكين يخضع أنشتكين ورس حارة ينبيهين عبادة ابن الصامي فلس رضوان ربي ينب مشبيح فلس ربي لميس من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حقه والنار حقه أدخله الله الجنة على ما كان من العمل إن عبادة الصامت يسبقن الحاجة لكن إيمان الدين يعني الإسلام يصوب الحب تكير إدي بيدر وشبيح النبي أدي السبجن لما ينزل إيه مدان البدغة أكن ملا نسمة ذا شو إذا زال بين أرد جينين أين أرد جينين سليمان مسلم علي أذني إنو مكينة أكن وزع ويرنا الشهادة مكين إلى قبيلين الشهد سيس ماشي ألم سير سيس كان سير سيس تدولي أكنا ريسين بلغة الإيمانة إلى الشهادة مكين أكنا سيديودر أكنا سيديودر سووال يومن سيس الداخلي فمشتكين أرنوالي المنافقي أرنينا صحان أرنينا صفان بين قران بين خدمان إنه إبناء نصيب يعني نصيب السنة ينادى ربنا سبحانه وتعالى رأسين من أي دكان لغاية من أي سبن سبن ميمد النام ربنا سبحانه إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون يلمعنا ذلكنا للناس إما لدى سنغور يقجر لكنا نغير ذلكنا المنافقين سيرسلسان الدينين بلي نقلق ممن بلد الشغل يشجع ربيع وربيع مددها سبحانه يحسان بلد الشغل يشجع ينس وربيع يحسان ويزرع ويولى من المنافقين لكن ذيك دابني الله ما تشتي ذاتي الله إيه أكن تقارن أوال كل ووال كنس إيه مش هذا ما كنين الدينين أكنين غينا رينين بنادر غينا ريخزن لكن تقارن سيس أدسكن بليد الصح فكين طلي ضرب بيه شأت شهيدة إلى قيه مرات أعبدون أبعبدوك وحده أفلسنا بالمعناس أكن داغن ويرنا ما تخدم الضباعات أكن داغن وتصوين إقلا مكة أكن إيهدود مونك يديه المنافقين اللي نركع الناس يلتوث كرام مع أول والنعنى ما يلعين في إقلا والإنسان ماشي دين الدنان أنت شكي غدنين أكن ديوسك يطلع يما يغنين ومنان يلتوث الإنسان وكفران سبولا ونسل نعقونا الإلسة ونسل قروا من النار أولا ونسل إيه أجنر بسرقن باللي غذين أراد سبقنن إما رب يدر بنابل الشهادة مكين أتد يدر سمعنا ولا أولا قوليس أدير يستيق فيس يومن فيس ويعني دين بيتان فيس إذ يعاو دين بيتان قوليس أكاميه ولكن ما رديم يسكن أن اشتكي يعني سيدنا محمد في الله فقصر فيه لميز أذ يسير بلغ المعنى هو لكن الشهادة لكن إن يسير لك ابن درسلين فاعلم أنه لا إله إلا الله ذي سرد يسكن بلغ إلى قتل سيدنا اشتكي وإلى قتل منه سير وإلى قتل رحل سوين إجنان فولي وإلا قد خبرت وين تجد المعنى وين الجنة وين أروين الصواب إلا قد تسيرت أكد الوسوة جب أي جنة ولي مع ذلك لغينا لك السويخين لغينا لك السخصرين لغينا لك السروحا أكد ذلك ماشي أنا كان سيدسيك خطر شنوالية الطاسي بالقارن سيدسون سنخرا ويرنا مربين السبقان أم خليح أليف نبن مثل شهادة حالة خاطئة أني ولد اللي غاين دينا سيبسير يلها ويني إلان بوليس يصفع ويقوى ويني خدم أكني قارن سلمت سلجلتها في يمانيس ذي أكني ولد أنا كان كذا مليا إماني دي سبقان وش نحن نبين أكين يولوان أكني ديوسك الحديث الصحيح البخاري الحديث يجب الصور أبو هريرة الناس ديال الصحابي رضوان ربي يكرد يونا يستثن إنا يسمنه إيه مستعين أليس عادل شفوا عينك يعني على غاز خطسكوش إحنا نبيان تستطيع مسلمس سغنش عن جلومين سلم الغاز إيه منهم أري يخلل منهم أليس عادل شفوا عينك شفع عينك أسمي نفس القيامة يكرد أشبيح للنبيه وفلسة ربيه للسلاميه إنه يسيه وين يقلل الشفاعة كير وين يتيفر ستبن ربيه ستوفقه مع الناس إيه وين تقلل أسعد الناس بشفاعة يوم القيامة منه مين وين يعني يدود الشهادة كير وين يدين لا إله إلا الله ويرنع أكتنين وغد كل يسك ويرنا يومنسي أكني وثا وتججد أكن داغن وتدفق نفسي المعنى المشركين وفقنا لا ويظلمون في قين تجاذر نومنار صربين أكني وثا وتفقنا لا ونفقين بالمؤمنين إقلال يعني أمنسي أكني وثا خطرش غير معنى وطولك أبنين لا معصول تسكيلا السلام أكما خطر المسنون يونر يخلال أكنا رسوا عدد ستدت ويخلالت ألام ربي سبحانه ويرنا من شكفير أعطاف لي تقلال بالقرآن الكريم أعطاف لي تقلال الحديث كد الصبر وش بيحن النبي فلان تطر بهم تدريس إيهم ينبك وذا مدان لا يطمئن إنه وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. يعني ما إيش بعد عند إيش كعربين وقبليك الرسول نوحيزن ونمرزن أكنين رسولن أكنين رينين أكنين رسكن صغر سن إلى قوام سن سجين سن ولاش مني قكرة للعبادة ألا الكيف عبدية إلمن كنشتكين أرناس إمد يسار أرعاد نفس هود بالنسبة مربية ما شو اسمي إنا إنا يسنوكم إنو عبد الضربين سبحانه وتسعين ويعني يعني الله غير يعني ألا نسكان غيري ودوينش إنه وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ولذا المنطقين أرين سن بلدن إمسني النار سوى لكن بصح لم يكن سبقني وبريد لم يكن من نصوين ديوسا أكنه يدوش بحن البيض إمي كفار كفار البيض يسبق نزن إن يسن لا قد تسن بهم باللي مربين سبحانه أتعب ذنب أكني وتعب يعني أتعب ذنب سكن قارن سوين سيكوني بديومار سوين أكني بشراء ماشين أكني تهوام لا أكني تبغام لا أكني غير شبهة تبغام العبادة سبحانه أكسرين صفة السحال أكسرين يعني تغد وتتجوجد وتزرقون الأزجان وذي نظم يعني سيس يومن أكني وزع ويرناني مرة نظر أنشتكير بلين أولا ورغم سنة أدي الشهد يعني لا إله إلا الله هذه السين أولا كيف أكني وزع من شاهد إلى شهادة أكين لا يتمثل أكني أكني دلنا تسوليك وذيب فيك أدلين مكمل أدلين أي دمير سووال أين دمير سيلس أن زلط مرقيد سوليك وكين يدر مؤمنين وكين يدر مؤمنين التذب ويرنا شهادة غاكي مرتكمي لرا القرن إلى قسم مرنون أن سريك من خطر شمارة شهادة صرفي وصرحانه وتقارن وشبيح نبين ولاش إلا قال إنه يا ابن ثانيك كنق الإيمانة كنق تيدت إلا قد تمرض بالليل سيدنا محمد فلاش نفس ربيه الثانيس للعبد نسك الرسول غسم إلا يسعى أزل مقرن غسم إلا غسم إلا يسعى أزل مقرن نغل قبرق لها إكسوان إلا قد تصنط بالليل أسكب أزل كيكي إهدنا ربيه كيف المعنى تصبوعا أتنق لام أبوعا يل القوام الأنبيات ناس إنشق عن السن خطر شوينا نصبوعا أنزون إضوع ربيع سبحانه ويرناه قبل قراء المعصود سوين سرد بسكنهين لأمكارتين يعني السوحي ذكين لأمكارتين سمسنغتين إذن يعني نكتاب بغا المعنى المسلمين إذا تسجّن لا أعرف مسلمين. إما ننظر أول سلطين على فيهم تسوحين لجس الفايدة من فران ويسك السطاس للذنوب خطر شينيك تسن الذنوب يتمثل طاعة أول عليم يتسوي تأيب العليم أجل ديري يتسوي يعني لا يصور ما يتبقي ويتجاة في مولاني أروين ديري الإنس النغير الشهادة غكير أكن ابننا الشهادة تذكر تملحان ويرنا ولي الشهاد بالليل سيدنا محمد انسى كل ستة ربي لنس انسى يدين شكع ربي العبيس ودين شكع ربي أكام تزورا إما لا يتسنين عبده ورسوله خطرش زمرين حركة دانين يقابل كناس تضرور أكني تضرع بروميين بروميين يعني النصارى بروميين لكنير أنت خدمت علمني أفكان سيدنا عيسى في الله تبصر بين الإسلامين ديال النبيل صورا ألا ما يعد غلا في يوم الزعمة وكيما تسكتم في الكفر يا قدغا إني نسنا نكتب نصر ربيع أي إيه من صغي نيسد حذرة مظلوم أكنين يتبرى إيروميين يا إسرائيل حذرة يتخدم أكنين يخدم إسرائيل سيدنا عيسى إني يتعدين بالليل بالنصر ربيع لكيد العبد ربي سبحانه وديمش بقى يمس الغروة هكا ويرنا إني زوديش بقى عنش لكن يمكننا نينيه باللي الطعاس تيني قلقين أصدار كوريزيس دويني قلقين الخدمة في السنة ينس ديني قلقين خاطر شي مرام ضمنه أيام الدان باللي سيدنا محمد بالله تبصى ربيه السلاميس يمشي بقى ربيه ويرنا بينيه ظفري ويرمان ربي نصدقنا باللي رمسان يجبوي أنترس يعني غالت من عظيمانيك وسرت صفرة بالصلاة هيمانيك قضيق أرل وسع قلع سر أرل سر قطلة أرتفاء وبيه أرتوين إيهين سوين تدغان سرت من عظيمانيك قطمس أرل وشوف أرل جنة خاطر الشرك يتبقير بابيس يستغاية التوليس لا بعدها بالعقار إيه من تسوحي ذاكين ستان تسوحي ذاكين تساوي قد يوليد أنت الأخر تسوحي ذاكين إيه تبقور من الجنة لا بغير ريب إكسوضا الجنة فإيه إما ربنين أولا كين أنسين بالليل طعام تشبيح نبيه ويرنا الشهادة تشبيح نبيه وقلنا تصربين السلاميس ذاين يقلقن وذاين أريسين بلازم بالليل الشهادة أكين أكني ديوسان الحديث الجبريل ولام الحديث منين قد يسكن مشبيح من بيان في الناس نفس ربينا لمين قيمته كليل إنه يتدي سكتان غطفاس متمسلين متسريوين غطفاس متخلصيوين إذا دغان يسكنات بشوية الإسلام رشو يتيج جدام في دنام ربي الإسلام رشو أكن داغل إذا الإيمان رشو يتيج جدام في دنام ربي الإيمان الإحسان أدم الإحسان يعني تولو رشو إذا نعلم وإن يسبقنات بالليم شهادة الناس الشهادة بالليمور يليم كانت أشريك ربين يعني معنى الشهادة ربي وحدث وصنّل سيس واحد سبحانه وصعبه أكني وثان واحد ويرناه وقل قرى أتشرك ربي سبحانه هكا ويرناه نيزن ديننا وش بيحن نبيه أولكين أس إيمارة يسين بلا الشك أدي يسين بنازم بالإنسان يدي مشقع ربي وحصان وحصان المؤمنين باللي غنصان يدي مشقع ربي ويرناه يسين ربي وين ثلاثي في الشر في الخير دوين سرت سمنا عقاب الشر دوين سرت سوى بالتنويد دوين سرت حرز غفتواغيد دوين لكن يعني الصفات الضيضين إمين يزق ليام يزقان سورة الجمعة يناد هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين نتغيب نشجع في الدجنة كنير ما تشغس ينوذب أنك مضي أنك بدغام ينشجع أنا سنون أرجال أرجال القوم أرجال القوم الدنيا أكي الملان أد أند ملان بدغام فعنتم تغرين يعنتم كمسلين إلا قتلة أكنا رضا قرن فشرعي أكنا رضا قرن أبري دينس ونطيع الصان أثان يضر منيس ونطيع الصان إتي خلف تسجيل سبل السلام ساعة ضربين إكشركم في ذلك ويلرب إلى هنسا ويرنام ربي سبحانه ويسعر الميس تسجيلا سبول السلام ويلرب تصورة من الإخلاق تصورة كحفظ ورش إمزيانا بلا العذاب إمقرانا حفظا إخ إرقازنا غد خلال إن قد النام إن قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يعني المعنى إن يصربين الهيول سبحانه لا وحي لك الله وحي لك الله ويرنا مثل إنسان يحوج المدن إنسان يطلب المدن إنسان يحوج جرى لكن أنت يسجد ليا يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد أي دمج كن وير تحوج مربيه كن وير يعني ملك الطلبين خطرش يعني مغير وينين دكا مرتسعين وين دكا يسعى وين مرتسكا ويسعى إذ تنيد السكين نسغر ونزفك النعم ونزفك الخير إيه من فنشتكي نبعوت وسطلت إيه أنت استغنت الأول خطرش ربي سبحانه سعيد الغني ويا ميلة عبد أكن مثلا مزور ونوين ألا مدى نقر ونوين أسر نمارك القدريس أسر نمارك وزرينس ميلة فرمسيس أكن مثلا ما يمدنين أرقل ثمطو ثمشطو حمقران أمزوالو مدونكارو وتسعين أين رزت مكظم أكاية إن من قنشتكين غير الصاميهم يفكاد أولاكين وشبيح من البيض باللي غيرهم يكفرن المسيحيين يعني النطر بدغة كفرن ويمين يعلم يعني بدغة عدنا لعلم يعني سكرن سيدنا عيسى غربت الزيون ومكان على يد ألا ما يتجعل الله ألا ما يتسكر ذميس الربي ويرمز الأقوطات ليال إذ يسجن ونشتكين باللي مورد يزالة ويرنا نطلية توحد من الناس من الناس كامس وبلاد مكين أرد نالك بلا ما يسعى ذلك تنطو سكير أرد يرون بلا ما تزوج ذلك يتوهمن وربي غينا يرسل يعني المعنى مادام كل يوم توحدهم سيدنا عيسى يدورو مطوس بلا ما تزوج لا غير يلولن بلا ما يسعى ذاته تشرى دينين سيدنا ادم يورث اذا بس ورث عين الناس ان مثل عيسى عند الله كمثل ادم خلقه من تراب ثم قاله كن فيكون ايه هي ذنب يعيز الافكار ام انا درت ما يبدا ناس ويد سيدنا آدم في اللفظة مربيع يخلقه ضربي الجوهان ويرنو خلاله المعرف ربيع إنه يصربيع إليك أكني تيبغى وإنك أكني تيبغى سبحانه أكايه ويرنو سينسرد السبكن ويد سيدنا عيسى سيماني وأليف أليف القدر أبو قرآن ولي سين بليم ويام صار يوم ريب سبحانه أكلارة في عدد واحد ويرنا ويد الملائكة أكل ذلك يناد ربير ليسن كيف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون أكام إيه زي نرد سكت بليم الملائكة في أزيزي لكن القار ويذلوث الكيب عبد ربير ضوعا ويعني قرور ويترغي من ست يعني أقول عن الترمي من ستا كان جرج حلم لدغى خاطئ الملائكة بوعك ربيض وخدمت سويني في ديومر ويرنام يذيون ما يعصى ربيض ويذمن ما يعصى ربيض ويني في ديومر أكل ويسيدنا عيسى يعبد ربيض وينيسن في القومينس وينيسن في مدوكاليس ويزيانة في بغنوالس بالليل ربي تول سبحانه ايدي خلقين ربي سبحانه اكين داغل اكون ايدي خلقين لكي هاد عبدال ويكون ويأت عبدال اكين داغل انا مرضي واحد اسكان ايقو خلال العبادة اكين ويرنا هاد يسيد بالليل اول اكين يميق الفخر بدين سبحانه بالروحات يصل أمر ينس ويرناه ويجاز دوال الروحات بشجاع ويناد أكنين على تداروين مريم في الأسلام الربين هكما خطر يعني سكن بالليل سيدنا عيسى يعني البيوت للروح قال للروح إدي خلق ربي سبحانه ويرنا يشجعتي ربي قال مريم ويكشم الغرس يعني الرعب وليس وظهور بيتي ونش عين قرد وهم خاطر شكور يدينا كنت لنا أين يقعران نغيرون المرور الزلالة ربي ربي تدغام على كل شيء قدير يا فيان تغاو الساعة فيان الشيخ يزمر خطر سبحانه إنسان يزمر مدن وزمر مارا إيه غدا من البلير سيدنا عيسى بالعبد ربي سبحانه ويرنم الروح إذ شجع ربي ويخلق سيد أكني وزا ماشي تمنيس نغمشي ويتذكرا العبادة يدس إما رنا من فنشتكين أنواني ولين إيرونيا ويردوني أي رمية إسينات أنسكم يوم الربين إسينات بالليل على سيدنا عيسى نغي الناس مريم في اللفن السام الربين ويردوني ذي بدلين أكمل اللام لشو كان بالصح سيدنا عيسى يفكون سوين إسفكان الربين بالصفات إعلى يدين بالصفات في الحنين أغلق الدار وزالك القارن أرف الجن ذي مشجعي سبحانه ويرنغ مرايا من توجتكين وذي يسين بنادر وذي يسين وذي يمن بالليغ الجنة بالصح أذي يمن في الجنة يهكتي ضربين سبحانه إلى من ذاكني أريج بسيس أريج رغرز المؤمنين يمدن العالية أذى في نين الشدهان أذى في إقلال غزيدان أذى في أين يبغان غير سرى فرحان غير سرى سعدين في سويعين العليم وذليل في النار أمير سجزة الربي خطرش إلى قوينك خذ من الخير أذى الخير وذي وضع الخير وذي يقين وذي يزد أذى من الخير كي قلع إهم الجنة إما رسم البصير أيام الدار والثمن الضارك كما كمل المعنى لدغاء الثمنوط باللي إلاق يلمدان أسي يخذر وينقف عن الجنس إلاق ينوب بريديس وان يخذر لخذين أرفي السوفا الغرص وان يخلال إن شاء الله أبرد النين أرفي النين في فورينس لكن ابدي النام ربي سبحانه سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ولمير يعينوا من الجنة بالصح والنار بالصح أكام اسمي نغيه يعني الورد إلى قتل إلى قتل ورد وتشكم الدهن وين والجهن وين أكدير ركش ملجن تجير تدغى والسيع التطاس الطاس إمن هم يتدي في كان ربين إمن هم يتدي في كان ربين وإن هم يتدي في كان ربين أكنا ركش من ذي المؤمنين يقومنا نص ربين ذي الأنبيات إذ شكع نكني نؤمن سيدنا محمد فلا تتربي ثلاثيس نؤمن سيدنا عيسى فلا تتربي ثلاثيس نؤمن سيدنا موسى فلا تتربي ثلاثيس نؤمن سواك الأنبياء المرسلين أكن من لا لا نفرق بين أحد من الرسل ونسكر يرغب يرسل ميلا يرميل أين كانك يوم كانك من ديان غمضياني لا غمش طوح سرد نسبقين بالدين خضار كفران جهلان غف ميلا ما بيكون سكن خيرك كانك من سليل سرد تخدم من لو كان داران وزن أي يخدم قواني في قارس أقول السلام هو ربي سبحانه أنا بلي أخدم نرى أكلت نتينا ربي أكلت يوم ربي إيه هو شو غران وزن إذا شو ميد المريض سران وليهم أي يخدمين لأن الأكينين إلا من إلا من فشو أكنين على نسي من هو قلال صحاب من وجدنا تسكينا في الإخوان هنا لا يريد يكون إخوان يعني يبغي يبغيه هي حويجة كينينا قوسي وينا طويل بأول أمتي كينين أمي كينين أرد السجن أنشتكي هي أكنتي أرقام الله السجن باللي تدرس أكن دعون بي تيمس تيمس يتوقف المدين بالصح أغيس النار بميتين أغير بربين أرجن أكن من الله آمين ذا شو أتعملوا باللي مراد ضرب الخيرة في التراجون وتحسب بلين إلى قد خدمة وإن سرد الدرالة الرحمة ذو الفضل الربين سبحانه هاكين دغم يتسيم السنك الصغير سين سيسن عدساب المدين سيسو العقبة هي أنك ربكم عظيماني إليك ربين فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين هي قلية تكينين يسبقنت أمكين يسبقن بالليل الجنس سوى خلقنا أكنين يكون يوما أكثر من نفس ونشتكين أي مدنب ذا شو متسجرا وين ريلين يوحد ربين التوحيد الخالص التوحيد الزجال التوحيد الكواد وري عندنا ويسترنا أشريك ربين يعبدين أكنيت يومار ويرناني وصفيت ويسيت يومار ويسمات وينيز السبقين وينيز السنات ويلاد قبريد من الرسول فلسة ربينا الإسلاميز ويريد الصحابة فلسة الأزوان ربين إيهن بن المكين أريد من ودي شهد شهادة من حان تزدقان تكوان ودي من أكين داغن سنفين ودي يحصل بلين تغيب العبد ربين ودي مشبقعي نس أمثو أريدان أكل ملان أند ملان إلى قطبوعان إلى قطبوعان سوين سرد السبقين أكل داغن يزيرنا عيسى حاضر تتعلم تبليد بنص ربين حاضر تتعلم تبليد يشرك بربين ويدي الناس أكل داغن إلى قطبوعان بليد العبد ربين يخلقيت ربين سبحانه ويرنا دول مين ودروح مين يشجع ربين ويغريس أرض يعني شيء ما أرض عبوطيس ويفقد وتربيتي ماشي ذا يندد وهم من الجن خاطر شكل ابن النام لو كان دارت وهم من الجن في قدوة من الطاس الطاس وذن أعجاب لكن دار من الطاس الطاس سيدنا آدم وريس إذا فاس وريس إيه الناس إيه ويذا ولكن ينتي سيدنا عيسى ويولهيتين ويناياتين باللي غنكين بالعبد الربين يوم ريد وين يريد يوم ارض ويوصيين اكن في وصا اكن رتنا عبد واحد سبحانه وقل قرار انسكر اشرك ديدس ويرنا ان يسيد بالليل وذي ملك ابن الجنة سيدس وذي ملي ملك وان وذي حصب للجنة هكاسد ربين المؤمنين الصالحين ذندن العليم سيسنا لك جزيم أرغول سنتي غير أكد أغنى إلا سيني سيك سرغيين إك سوق أذن سيني سوق أذن لكم الدن سيني يعني إلا قد حاضرين وسرون الوسط إخران أذي من سيس إما ريا من لما نكين أكن ما لإلا سويني قلع أكن ديوسك تقر الحديث أدي سكشي مربين أر الجنة خاطرش الجنة سعام ثمانية الكورة أدي الشم بلوان تبورتي بلوان يعني بلوان تبورتي بلوان ودي الشم غصم أي لا يخدم دي فون كران الخذيب أي لدي لكن قارن كون لقارع ورينوارا نفسي المهم ربنا سبحانه ما تيقل خطرش أهل التوحيد أهل التوحيد إمولان التوحيد إمولان الإيمان إمولان العبيد عبدنا ربنا إيقوم المسيس واحد سبحانه وخلالا أكنا لكش من نار الجنة ويرنا غدينا لكم جس الجن سبحانه بالله غزل إلى درجة إلاك وخلالا نقدر كين أم قرار ويرنا يسكن شرطة كين إلاق نزل أكي خذم وإلاق بيزل هذه السين بالله أكيد نساء رواية نظلين ربين بنزل ملايين الكع ربين بنزل ملايين يومن سوى الكع سوى الشتكير هذه حرم ربين يعني غلطتين الثلاثة حرم ربين غلط مثل ألا ألف كان لا يشب تلفظ لي الرحمين سبحانه. أكنيد يستنقل الحديث تبس كنا يتنثل إذ صور معاذ بن جبل الناد يرواس اللي غزال من بين تسر من السلامين يعني اللي غز فيرس اللي غز فيرس إلو عايد مهي تغريد ينيدا معاذ نغسان عما يشبه عن عما الرسول لبيك يا رسول الله وسعديك أسأليك أن يعني أنعم بشو يعود الضريضة أمعاد أكن بغني مستين يعني مستدام مستدام يسينا معاد وسينيس لبيك يا رسول الله وسعديك إيه الإنيات إلا ولاش مين أريش الهدن رب سبحانه الشهادة العالية ويرنام هذه الشهادة سن البيض مفتس ربين سلمي الشهادة العالية يعني غاد يمن ربين وحدث أوري إسكريانا ما شريك ديدس يعني ويرنام اليمن باللي سيدنا محمد في الله سلطة ربين سلمي دمش بعيد سكيدس يعني صدق يعني صدقا من قلبه إلا قد يدير يومين سيس أنشتين دي قرصين سيس غيني قلال قريس هكا يناس أتحر مربية أتحر مربية يعني غادي سنع ربني تمس أتحر مربية تمس يفرح يفرح معاذ بن جبل سوى لك يفرح حقاس حقاس يناس غسل إلا غد خضرات يسم الدين أتبشر يناس خبنا مشفى ديكو تسنر المعنس يقدر كان بلادان ألي ينوان بالليل أخذ ما يتبغير المهم وكش مدارة خاطر يبغسين المؤمن إما لا ينغي المؤمن سوى نشتكي وذي يسين ذا شوية نشتكي بلا الشكاية نفذ إني ميين المؤمن أدي يخدم الصالحة المؤمن طاعة ألا يخدم غفلة لا يخرام الشتعمال ألا يخدم غفلة إلا يدنفس غفلة كان يدنف إما لا يدنفون بإيماني إما لا يدين ذا شو خدم أدي غلب استغفر وذي استرجع خاطرش منك حصان ذا شو إذا زاد ذا شو تقدر ذا شو يتسم كان تبو خلال ربك سبحانه ويرنا منك حصان ذا شو إذا زاد فوين رأي غفر الموش بحن البيض فوين رأي المنسيس أكني وتا ونسفر وين أم تشكين اختنا فالمنسيس ويرنا نتعمضوه بالليل أستفر طرق إله مدامكم منسيس أفضل فرق أكني وتا أكني أنا لدي السجن بالليل بالليل ما يلفهم نظر أكسيس أكني وتا بس ما يلف خضيرة يكون الجهلار لا قصور لا قطمار لا رجوع الله المهم كثير لمن نير إقلال قوليه لمن الزيات لمن الصحان لمن الكوان لمن الكوان شتاكين سوخ لا الله أجل إيه يدرد من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة يعني وين ألي إما لي مد ألي مد قريفة من ربي ولي نقر ربي سبحانه ويرنه لي شريكا لدي بسكرة أتي سكشم ربي نار الجنة كون وين غاية مثل إلى قد صعب لي مناكي بلوي خاطرش بالحاجة في المير يمسينا من السكنة أموعات ذا شغيظ الحق ربي غير في الدنيل وذا شغيظ الحق حق بسلك الله تصع الحق ربي في مدنيل بالوجه ما ينام الحق بسلك الناس هم فضل ربي سبحانه ويرنام ربي ما رديني كرام ورسط عوذرا إما رديني ربي كرام ورتتشجرا خاطرش إما ريتي وعد سكرا زين سيتي وعد أرسن يب زين سيتي سيتي وعد تبغى أريدين إمين سنينا ويمارك عبد الحق ربي في مدني تسكيلا تقول السلام والشرك في النار دي بسكرا هكذا الحق نسل هكذا لا تعبد الذن وحده وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء إيه يمرضني أكن رفع الدين تسكيلا تقول السلام ويرنا الحق نسل سلفضل ربي وسلخير له الدين يمرني أتي جرال الجنة وتكشف سويت زين تنشت النير تدران وكيد الجزة أمقرار وكيد الجزة أطقتنا من الآن يسرى الأكل رفية يلمدان سهول العالية الخدايب العالية ولم يلمد حد تكير أم كيد سجنت يتمثل إنو كنير أكنا نسين لا شو إذا الفضل التوحيد وين راي وحب ربي وين راي منسيس أكل وتا وين راي ظفر أسكنا يدوس المبنى وش بيحن البير كيد يسكنا يكلس الصرفين السامس إيم دوكاليس بلين الإيمان كنير إلى قد يدير يزدق لون لون إلى قد يدير يعني يتزر جلسة لون إلى قد يدير بينتخذ ممسيس سيما لون خطرش الإيمانكين بالدرجة ويرنا الإيمانكين أكلد يسكن ربي سبحانه بالليال أكلد مياد وش بيحن نبير في اللفتة ربي السنة قال حديث يسبق الديهم الخير يترجون الخير إلى قد السنين الصفات والميز إني أتصلح المظلين لشو كان أدنو غام أربوز إن شاء الله اكتدويلين يتشدون نبغى بكينكا اكتدويل فوتا أكنا رب السبكين يبدانين داشو إذا زال داشو إذا انفضل تدغى داشو يتسمكن إذكا داشو يتسجر إجهكا ربي سبحانه يمدن يسيع عبد الله سبحانه وحبس ورس على النار أشريك ديبس يمين يدفلع ولا ممكن يفرح سيدنا معاذ مثل فلاس رضوان ربي ممكن يفرح يمين يدفلع يمسلين لكن يمين يدفلع يوولا في الدفتاء يعني وش بيحن نبير فلاس رضوان ربي نصلاني نبلا الشك ويذكرني ويذكرني أكن من الله أنسين ذي غلا يمدان إلى قد تظنوه في مسنينك الطعامك العبادينك صغرتينك أتظنوك ونشتكين أين ردخ المغطي وظم ربي المحدث أرأي أكد إلى قد عبدت وتسنر صفات إنس وتسنر أذن إنس وتسنر أكد باغت اسمي ون اسم ون يكسمت أكني أراد سويت سيس خاطش لن كرك مدانين أدى ديكم أتسبدعن نغاد سنوزون كرك كسم وكينين وكير خاطش لن سميس سوف بخاطر ما يسمت يال دعوسة إقعنان إقتوطفا إقتوقن أروين إقعنان ربي سبحانه إلى قد يدير اسم نار صيطة نار تغوصة نار كرم لا يوم أد يدير يلاد في القرآن ويلاد الحديث ناغ دايني ونسبتنين دايني ونصوضان الصحابة الناس من رضوان الربيض أكن داغن يعني السلف الصالح في الناس من الرحمن الربيض والقرار نفذ مولان النار نفذ جدود النار ربنا اشتكين ونكني غنبر ونكملي تجديد تجديد إلى قتلك تذب القرآن الكريم خطش ربيض يسجلد لكن الدنيا المثنير يميغز يسال ويدا سنيني نشتكي إلى أتمنى يعني مصويني يكون يوم الربيع وتوحد سبحانه وحبس وبلا قارمة تسكر ماشيني كديزيز وبلا قارمة غير رؤية أدي هما دينين نشتكي يكون أين يميد الشفاء وين يدنفاء وين يسلم دني مولانا لكن يسال إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون أنني خطي أولكي ورس حرام خطرش زمرن أدرين زورا أخوان زمرن أدرين زورا وغرنا وستنرا كين أينيك إلى قناية دان أتصير وتقلب وتنظير وتسطر المن ذكنين أرى في سنب ما إلا أنشتكين في الصحة ما خاطئ إذن ولم أنكر من الإيمان آيات مثل ولم أنكر ربي سبحانه إنه ذلك لكم دليل إني غير سنان خاطرش ماشي كان كي غنذكر كي غيمدن كي غادي نفر على حساب يواقينا يا دوايا ماشي إلا قد الصغر فيه جدا فرط غموض الإيمان يدك فيه جدا تعرف كان فرط غموض تولد دينك أما كي تشد عربي سيدنا جبريل في الصفة البنادم إن ما ذاك نريس المبدين إن ذلك إيه أبويا الدوير ينادى ربي سبحانه إسنف إيه تمسني لكن أتغرب تمسني لكن أتزمزم تمسني لكن أتزكنن ونكني نسارة من قليل ونفرح يكيون أغلب يكيون أنا ذلك يا بنادم وين رأس تسكنن وين رأس تسلمزم ونحمد ربي سبحانه وبسطة ونحمد إمير إغديادا أول شتكين الحمد لله توفيق ينس إغديادا أرض التوحيد ويسكن أرض الفضل ينس أهزال ينس وذو الخير يجنان ديس أم كيك تكس الدنوب أم كيك سيزدي هولوين أم كيك سيزدي همدانين ألا ما قيم الأكن شبحن أما قيم الأكن ذا غن صدقا ونهاد سوى شو غاية مثل أينك تقسم دنوب سيئات أينك تقسم الفضان زمان أمان أينك تقسم الفضان لكن دنوب الطاعة الربية سوذن أزدقات ذلمان الربية سوذن أكن دارن إكوان أزدقات إن رنين أنسين أنسين بالليم أبريد التوحيد أبريد الإخلاص أبريد كنقار الطاعة الربية بالعبادين ذلك لقد أذغ لكم الدين وفياغد النام ربي أيمدني إلى قسم قرم أبردي وإقعد لن إقومن ونكلم صورة الفاتحة عمر ربي سبحانه ونقار أكنين يسك صورة الفاتحة يميد نقار اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين نقرر بيض هذو يقدر أبريد إقومان أبريد إقعدلان وأبريد أكين في الحال الزورة يعني في دين عمر بيض سبحانه الأنبياء الشهداء الصادقين والصالحين ينادر بيض من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وين رايرين يتسير وين رايرين أكني اللان يفوز ويربح ويرمغ يصوض الخير ويصوض يعني ارتقران العالية هي ظلم تبوث من الجنة أسلمت سوحي ذكيم أبند الجنة أسدوم ديس أكني وداع ولذا أتدي نظمي وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون أنفك تروي تكيب وصاك سليا مكينين غوص مربي ميون ميون دينا غيم دارين هو كيني نبريدي وكيك عدلت الفرطس حضرت أصل قرن في بردان من الله يظنين سوانش تكين فيكم يوصاك ما إلا أبادر أتبوا عنه ويرنا نتحبيرا في منوين أغبيا دون ربين الليمان إكوان الليمان التوحيد أسجان أرطع الربين أرطع تشبيح للبين فلسة صدين الثميس وذل خدايم سواني غيومان إهم تمليل سنة أسنين كسنين إذن سدون كسيان أي لرنين أجاكم دلهم الربين وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.